عشان تاخد الكره بس اللي هي كل فتره كده. ما هو الشريف هيقدر يحصلها بس ان شاء الله هتتوزع ان شاء الله في الامتحان وفي الدرس. بس ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، درسنا درس الليلة عباد الله هو الدرس الرابع عدا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان حديثنا قد وقف بنا عند ذكر هجرة أبي هريرة رضي الله عنه إلى الحبشة، أن لقيه أبو بكر بن الدغنة فرجع أبو بكر عن هجرته إلى الحبشة، وتلك أقدار ربي يصرفها كيف يشاء. ولو هاجر أبو بكر أولا إلى الحبشة لحرم هجرة أخرى مباركة وصحبة أخرى أكبر وأعظم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم أن الذين هاجروا إلى الحبشة ما عادوا إلا في السنة الخامسة من الهجرة، فعادوا بعد زمان. ولا شك أن الهجرة إلى المدينة أفضل وأعظم وأكبر، ولا شك أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ليس بعدها من الفضل والشرف يناله الإنسان. فانظروا كيف أقدار الله، ربي يدفع بالأقدار المرة أقدارا أمر. وربي يصنع من الأقدار المرة أقدارا حلوة. أبو بكر رجع عن هجرته وألقى إلى أبي بكر ابن الدغنة عهده ليظفر بهجرة أخرى هي أكبر وأكرم وأعظم وأفضل. حسبنا أن ذكره في هذه الهجرة صار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أن يقرأ القارئون في كل الزمان وكل المكان ثاني اثنين إذ هما في الغار أرأيتم إلى أقدار رب العالمين. هذه أقداره سبحانه وتعالى التي يجب أن تؤمنوا بها، والإيمان بالقدر إنما هو التسليم، التسليم للأقدار مهما كانت في ظاهرها مرة، التسليم للأقدار مهما كانت مرة فيما يظهر لك، والرضا والحمد، الرضا والحمد. ولذا قالوا مراتب الإيمان بالقدر ثلاثة: الصبر ثم الحمد فالرضا. فمن حقق في إيمانه بالأقدار تلك المراتب جعل الله أقداره المرة أقدارا حلوة. نعم، أقدارا حلوة. قال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هكذا قال رب العالمين. أبو بكر عاد بقدر إلى قدر هو أعظم، وكان قد ابتاع راحلتين متهيئا للهجرة، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيعلله. الحمد لله. ويمنعه، يهديكم الله سبحانه، ويمنعه صلى الله عليه وسلم ذلك حتى أذن الله تبارك وتعالى بالهجرة لنبيه، فاتخذ أبا بكر له صاحبا. وهذه أخرى، أخرى أيها الناس، لماذا أبو بكر وهذا عمر؟ بل أولى أن يكون الصاحب في هذا السفر عمر، الأولى أن يكون عمرا هو الصاحب، لأن عمر أشد، ولأن عمر ذو بأس شديد تهابه الدنيا. لماذا لا يكون عثمان وهو ختنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تتخذ عليا وهو أقرب الناس إليك نسبا وصهرا؟ لماذا لا تتخذ غير واحد من هؤلاء وفي كل خير؟ أبو بكر رضي الله عنه هو الصاحب، وتلك فضيلة وخصيصة أخرى لأبي بكر الصديق. فافهموا عباد الله لما خصه الله بهذا الشرف، أن يكون الصاحب وأن يكون الرفيق في هذه الرحلة المباركة. لماذا أبو بكر؟ إن في ذلك لمعاني كثيرة ينبغي أن نتوقف عندها. على رأس هذه المعاني أو أولى هذه المعاني هو أن أبا بكر كما ترون قد ابتاع راحلتين. ولماذا راحلتان يا أبا بكر؟ إذن أبو بكر تواها أن يكون صاحبا له، أبو بكر جعلها نية في قلبه وصدره رضي الله عنه، فلذا كانت له. أرأيتم ماذا تصنع النيات، أرأيتم ماذا تصنع النيات؟ أبو بكر نواها وانتواها وعد الراحلة لهذه الصحبة، فكانت الصحبة. ولذا صدق الأولون عندما يقولون: نية المرء أبلغ من عمله، تبلغ بنيتك ما لا تبلغ بماذا؟ بعملك. بل يمكن أن يكون لك من الأجر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. فذكر رجلا آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي ربه ويصل رحمه بماله ويقوم فيه بعلمه. ثم ذكر ثانيا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وعلامة العلم أنه قال لو أن لي مالا كمال فلان، لا يقول ذلك حسدا، وإنما يقول ذلك غبطة، لا يقول ذلك حقدا، وإنما يقول ذلك أمنية. فماذا كان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ما أضيعنا عباد الله لأجور ضخمة، ما أضيعنا لحسنات كثيرة، فأين هذه النية في القلوب؟ فإذا عجزنا عن العمل وحيل بيننا وبينه لأسباب كثيرة، فما الذي يحول بيننا وبين النيات والمقاصد؟ لماذا لا يعمل قلبك وإن عجزت جوارحك؟ لماذا لا يعمل قلبك ولو تدري ما النية؟ ولقد وقفت متأملا، لماذا يعذب الله رجلا في النار أبد الآبدين؟ وقد يكون هذا الرجل قد أشرك ساعة واحدة، فلما جزاؤه جهنم أبدا؟ لما جزاؤه جهنم أبدا؟ ورجل عبد سنة ولكنه مات على هذه العبادة، لماذا تعطيه الجنة أبدا يا رب؟ أعبادة سنة تساوي جنة؟ جنة تقول فيها خالدين فيها أبدا؟ فعند أئمتنا الخبر اليقين يقولون لماذا؟ لأن العابد هذا كانت نيته أن يعبد الله أبدا، فلذا كانت جنته أبدا، والكافر نيته أن يعصى الله أبدا، ولذا كانت له جهنم أبدا. ولذا قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والرجل لو ما يرى من الجزاء يوم القيامة ما يتمنى إلا أن يعود إلى الدنيا ليعمل ويعمل ويعمل. يبقى إذن النيات هي سر المسألة. عذب أبدا بنيته، وتمتع أبدا بماذا؟ بنيته وقصده. فلا تفوتكم عبادة النيات والإرادات، لا تفوتكم هذه العبادة، لأنه ويكفي أن هذه النية في القلوب ترفع عنك وصف النفاق، وتخرجك من دائرة المنافقين، وتوجب لك مسمى آخر وهو الإسلام أو الإيمان، كما قال: من لم يغزو، وهذه لا سبيل لنا إليها لما تعلمون. ولكن الأخرى يقول فيها: ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. أنقذوا أنفسكم بهذه النيات والإرادات. وقد علمتم شرفها، رجل رأى آخر يتقي ربه في ماله ويصل به رحمه، وقال لي: لو أن لي مالا كمال فلان، تلك نيته وهذا مقصده. فيأتي يوم القيامة يجد نفسه والآخر سواء، أجرا واحدا، ميزانا واحدا، مع أن الأول عمل والثاني لم يعمل. انظروا كيف سبقت به نيته ما تخلف العاملون وراءه، انظروا ماذا فعلت به إمة قلبه. وحصل أبو بكر مقصوده بماذا؟ لماذا لم يهاجر مع عمر ولم يتخذ عمر رفيقا؟ وكان الأولى، لأن عمر ذو بأس شديد وقوة يمنعه، والشرك لن يتركه يخرج من مكة آمنا. فخذ رفيقا قويا كعمر، أو خذ رفيقا قريبا كعلي، ولكنه اتخذ أبا بكر لأنه هو الذي انتواها ونواها، ولذا جعل راحلتين عنده، أكد هذه النية بما يقدر عليه من العمل، فلذا اتخذ راحلتين اثنتين، وما يحتاج إلا واحدة. رضي الله عنه ولم يسبق بها، فلذا نال الشرف الصحبة. فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار. وأما الوقفة الثانية والمعنى الثاني الذي ينبغي أن نتدبره، الصديق والصاحب أيها الناس، وكلكم له صديق وكلكم له صاحب، لكن علينا أن نكون الآن على بصيرة من هذه المسألة. انظروا، لما اتخذ نبيه صاحبا وصديقا وخليلا كان له من الشرف ما كان قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهكذا يشرف الصديق بصديقه، وهكذا ينال الصاحب من فضل صاحبه وشرفه. نعم، فاسمعوا. ولذا قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنحن على هذه القاعدة، القاعدة النبوية الذهبية، ولو عرفتم من شرف الصديق وفضله. يقول مثل الجليس، الجليس فقط، فكيف إذا اتخذ هذا الجليس صاحبا وصديقا؟ الجليس الصالح كحامل المسك، تصيب منه خيرا أبدا، إما من ريح طيبة تجدها، وإما أنه يحاذيك بما معه من المسك. نعم، مما معه من المسك. والمثال الآخر واضح أيضا تماما، وهو صديق السوء، فهو أو جليس السوء كنافخ الكير، فإنه يؤذيك أبدا. نعم، يؤذيك أبدا. هذه أخرى أرأيتم من أشرف الصحبة. وفي القرآن الكريم كلب يذكر، يذكر في موطن شرف وفضل، مع أن الكلب لا يذكر إلا ذما. فمثله كمثل الكلب، إن تتركه يلهث، أو إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه إلا هذا الكلب، إلا هذا الكلب من جملة الكلاب. يذكر شرفا وفضلا ثلاثة رابعهم، وانظر كيف يعد، مع أن الشيء لا يعد إلا مع من؟ مع جنسه. نعم، مع جنسه، ولكن انظر كيف يعد، ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، سبعة وثامنهم، هكذا. لماذا؟ لأنه فقط كان رفيق الإيمان، ولأنه فقط كان في صحبة الإيمان في طريق، فلا بد أن يأخذ الشرف منهم. بل وهذا آخر، لمجرد أنه جلس مع جماعة ليس هو على ما هم عليه، جاء يطلب حاجة منهم، فإذا بالله يغفر لهم بمغفرته لهم. وتقول الملائكة جاء لحاجة، جاء لحاجة، لم يكن معهم ذكرا ولم يكن معهم دعاء، فإذا بالله يقولهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. أما تسمعون عباد الله، أبو بكر وهذا شرف الصحبة فيه، لما اتخذ نبيه واتخذه نبيه صاحبا، كان من شرف الصحبة أن قال الله ثاني اثنين، ووقعت له ومنه أعظم هجرة، وإن هاجر كل الصحابة وفي كل خير، ولكن تبقى هجرة أبي بكر أكمل، أفضل، أثوب، أعظم، لشرف الصاحب ولشرف الصديق ولشرف الرفيق. فلذا قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. أبو بكر ابتاع راحلتين، ثم الثالثة من عند أبي بكر، لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأبي بكر يقول إني قد ابتعت راحلتين. وكلمة الراحلة لا تطلق على كل الإبل، إنما تطلق على الجياد منها، على التي تقوى على السفر منها. ولذا قال في الحديث الناس كإبل المئة لا تكاد تجد منهم ماذا؟ راحلة، يعني هذه المئة لا تصلح للرحلة منهم إلا ماذا؟ إلا واحدة، هي التي تقوى على السفر، وهي التي تقوى على طريق السفر. وهذا من باب التفريق بين معنى الراحلة او بين لفظة الراحلة وبين لفظة الابل. فقال اني قد ابتعت راحلتين. وهذا في معنى مهم من الاخذ بالاسباب ما امكن. نعم الاخذ بالاسباب، فانه ما ابتاع اي دابة، انما ابتاع القوية، ابتاع الراحلة منها بثمنه، وهذا بذله للمال رضي الله عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ولكن بالثمن، لما عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بذلا للمال في سبيل الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الثمن. ولماذا؟ مع أنه هو القائل قبل ما نفعني مال كمال أبي بكر، لماذا يمتنع عن مال أبي بكر في هذا الموضع؟ هذا هو السؤال. لكي ينال شرف الهجرة بالمال والنفس، فلذا قال ولكن بماذا؟ بالثمن، لتكتمل هجرته صلى الله عليه وسلم، فتكون فيها الهجرة بالبدن وتكون الهجرة بماذا؟ بالمال أيضا. وهذا من فقه النبي عليه الصلاة والسلام، يأبى إلا أن يعبد الله بكامل ماذا؟ العبادة وبكل صور العبادة وأنواعها. وفي ذلك معنى ينبغي أن يتعمله المسلم الذي فقد الطموح لدينه. فالمسلم ما عنده طموح لدينه، وإن كان عنده الطموح لدنياه فهو لا يرضى عن دنياه ولو كانت دنيا جبالا رواسية من الأموال، ولو كانت دنيا يا كذا أو كذا لا يرضى. أما دينه فهو يرضى عنه ولو كان أدق من الشعر. أين الطموح في الإيمان؟ فأبى إلا أن يعبد الله بماله وأن يعبد الله ببدنه، لأن هذه العبودية الحقة. ادخلوا في السلم كافة، إن الذين آمنوا وعملوا صالحات، ما قال وعملوا صالحا، إنما جاءت كلمة الصالحات جمعا ليفيدنا المفسرون أنها جاءت جمعا لتفيد التنوع، تنوع الصالحات، فلم يعملوا شيئا واحدا، إنما عملوا كل ماذا؟ كل صالح. وتفيد الكسرة أيضا، لأن الجمع في اللغة العربية يفيد ماذا؟ شيئين، الجمع يفيد الكسرة والجمع يفيد ماذا؟ التنوع. إذن قال إن الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات. وعندما يقول بني الإسلام على خمس فهذه أركان وفقط، لكنها ما كل الإسلام، إنما يقول فقط بني عليها، إنما الإسلام بناء ضخم، بناء عظيم، وهذه أركان. فقال ولكن بالثمن يا أبا بكر، فيابى إلا أن تكون هجرته صلى الله عليه وسلم كاملة بالمال وبالنفس. فدخل على أبي بكر في وقت هاجرة كما تقول السيدة عائشة رواية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، متقنع يعني وضع على رأسه شيئا يتقنع به يستتر به لا يعرف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام قد أعد نفسه لماذا؟ للهجرة. فكان لابد من الأخذ بسنة ماذا؟ التخفي عن أعين المشركين وهي ترصده، خاصة وقد سبق لهم اجتماع في دار الندوة عندهم من أجل ترصد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يمنعوه الخروج من مكة ومن الهجرة منها، استبقه أصحابه. فلذلك جاء متقنعا لا يعرف. ولكن كيف عرفه القائل هذا؟ إما أنه عرفه بمشيته، أو إما عرفه بأنه صلى الله عليه وسلم له خصال وله خصائص يعرف بها، إذا مشي أو صار تظلله غمامة أو شيء من هذا. فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. قالت في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لم تكن له عادة أن يدخل علينا في هذه الساعة. لماذا؟ لأنها كما قالت في نحر الظهيرة، وهذه ساعة نوم. وفي ذلك معنى حسن، ينبغي أن نعرف من آداب الزيارة في الإسلام، فلا نلجئ غيرنا إلى أن يمتنع عنا، أو لا نلجئ غيرنا أن يتضجر بنا وبدخولنا عليه. لأن مثل هذا النوم مثل هذا الوقت هو مظنة النوم. ولذا سمى الله 3 ساعات في دخول الولد على أبيه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. واسمى هذه الأوقات 3 بأوقات العورات 3. فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا لم يكن يأتينا، يعني في هذه الساعة. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر، ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قفوا هنا وقفة أو قولوا وقفتين. انظروا إلى قول أبي بكر: فداء أبي وأمي، فداء له أبي وأمي. الله الله على هذه الكلمات. هذا هو عنوان الحب، ألا يفطر لسانك ثناء عليه صلى الله عليه وسلم. أين ألسنتنا من هذه الكلمات؟ بل إن لا نكاد اليوم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، بل هذا غاية ما يمكن أن نفعل إذا فعلنا. إنما انظروا إلى هذه الكلمات، إنما هي عنوان الحب، عنوان الحب. نطق أبو بكر بهذه الكلمات لأن هذا هو الحب على الحقيقة، لأن من علاماته الكبرى الثناء على المحبوب، الثناء عليه. لا يفطر لسانك ثناء عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: فداء له أبي وأمي. الثانية أن المرأة لا يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حبه صلى الله عليه وسلم فوق جميع المحبات، من محبة الولد والزوج والوالد والوالدة والناس أجمعين. ولذا قال: فداء له أبي وأمي، ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. نعم، إلا أمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن. هذا أدب الإسلام في الدخول، الاستئذان. وقد جعله الإسلام أدبا عظيما، إذ نص عليه حتى في القرآن، في القرآن، وجعل صورة تنزل بآداب الاستئذان وتحدد صورة الاستئذان وطريقة الاستئذان. تنبهوا أيها الناس، لأن الأمر دين، لأن الأمر دين، وهذا هو ديني. حتى الاستئذان، القرآن الكريم لا يترك الاستئذان لاجتهادات الناس ولعقول الناس، إنما يضع فيه شريعة ملزمة. ما سمعت، ما علمت، ما رأيت، ما هذا الدين؟ دين لا يترك الرجل حتى في خلائه يفعل ما يشاء، إنما يعلمه، يرشده، يهديه. انظر، حتى في الخلاء يهديه. الدين الذي جاء يعلمه أول الأمر، يعرفه بربه ويعلمه بصفات ربه وأسمائه، هو الدين الذي يتجه به إلى جنب آخر حتى يعلمه كيف يقضي حاجته، ماذا يحتاج الإنسان بعد. وأما يبحث الإنسان بعد، الإنسان لم يترك هكذا عبثا، إنما في كل شيء جعل لك هداية، وفي كل شيء جعل لك سنة وصلاحا. فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اخرج من عندك، يعني تعال كلمني خارج البيت. لماذا؟ أدب، لأدب، لأن هذا الوقت كما قلت مظنة ماذا؟ مظنة النوم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يزعج أهل البيت وألا يضجرهم. وهذا هو الإيمان، لو أردت أن تكون مؤمنا، الإيمان أن يكون الناس منك في راحة ونفسك هي التي منك في عناء. وأشقى الناس من يشقى به الناس. نعم، أشقى الناس من يشقى به الناس. وإنما الإيمان أن يكون الناس منك في راحة. شوف. قال له عبد الله بن عمرو إثبات عنده ثلاث ليال كاملة أنت من أهل الجنة فلماذا لا أراك تصوم كثيرا أو تقوم طويلا، لا أراك تفعل شيئا مما يفعل العباد المجتهدون من أمثال عبد الله بن عمرو أو غيره، فلما سبق وبما سبقت أنت أيها الرجل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكدها فيك غير مرة، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة لماذا؟ يقول غير أني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد، حتى هذه أمنه الناس فيها، حتى هذه أمنه الناس فيها. ألم يقل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا هو المسلم والمؤمن، من كان الناس منه في راحة. نعم في راحة. أرأيتم من الإيمان كيف يكون؟ فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك، هؤلاء أهلك يا رسول الله، بأبي أنت يا رسول الله. شوف حسن الخطاب، الخطاب الذي يفتح القلوب، ولقد افتقدنا من حسن الخطاب. نعم، ولذا تغلق القلوب دون مثل هذا الكلام ومثل هذا الخطاب. فقال فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي يعني أذن الله لي وأمرني الله. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحبة طلبها أبو بكر، طلبها من بعد نية. فقال نعم نعم يا أبا بكر. الله الله، أي شرف، أي شرف يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك. فقال له الصحبة قال بأبي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم. وهنا أقول عباد الله عز وجل، إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر وطلب منه صحبة الهجرة، وقد وعده على أن يلتقي ليلا بحيث أن الأمر ألا يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه هذه الليلة، فخرج، خرج النبي صلى الله عليه وسلم آمرا عليا أن ينام في فراشه. هنا وقف على عجلة، لماذا ينام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس استفاضوا في هذا استفاضة عجيبة، فمن قائل هذه شجاعة علي أن ينام في فراش النبي، شجاعة، ويعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل، ويعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيذاء. وآخرون قالوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام استخلافا لعلي أن نام في فراشه ومكانه، وليس كل هذا بشيء. أما أنه شجاع فعلي من أشجع الناس، أما أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما بعد أبي بكر وعمر وعثمان. لكن نوم علي يرجع إلى أمر ما عجيب، أن قريشا كانت تستأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ودائعها وحده، تستأمن، مع أنه كان محاربا، مع أنه كان عدو، أما أنهم كانوا أعداء له، ولكن انظروا يستأمن المشرك، يستأمن. فلذا نام علي ليحفظ ودائع المشركين، لأن الذي يقوم بذمة الرجل هو من أقرب الناس إليه وأدنى الناس إليه، فلذا ترك عليا على وجه الخصوص لأنه ابن عمه وهو أولى الناس بذمته، ليرد الودائع للمشركين. فكان نوم علي رضي الله عنه إنما ردا لودائع المشركين التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا معنى، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستحل أموال المشركين، مع أن أولئك المشركين هم الذين حاربوا وحاربوا أصحابهم معهم، بل ومعلوم أنهم أخذوا أموال الصحابة وسطوا على أموال مثل صهيب وغيره، ولكن لسنا نعامل الناس كيف ما يعاملنا الناس. فدع عنك قاعدة العربي الجاهلي القديم الذي يقول: ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ودع عنك قاعدة العامة تقول: أنا مؤدب مع المؤدب وقليل الأدب مع قليل الأدب. المسلم يكون مؤدبا في كل وقت، خالق الناس بخلق حسن في كل وقت. ثانيا، لا يجوز استحلال أموال المشركين، وإن استحلوا هم أموالنا، لأن إذا عملناهم بنفس القاعدة كنا ماذا؟ كنا سواء، لا فضل لنا عليهم، لا فضل لنا عليهم. ومعركتنا مع الدنيا لتعرفوا إن كانت معركة سلاح فقبلها معركة أخلاق. نعم، هناك معركة أخلاق، وصلاح الدين هزم الصليبيين بأخلاقه قبل أن يهزمهم بسيف، وهذا الذي أخزاهم أكثر فأكثر. وصدقوني، فتحت القدس بمثل أخلاق صلاح الدين وتدينه قبل أن تفتح القدس بسيفه. نعم، بسيفه. انظروا إلى أخلاقه، لا يستحل قرشا من المشركين، مع أنهم هم الذين سرقوا وسرقوا أصحابه. ولذا أقام عليا مكانه، أقام عليا مكانه ليرد ودائع المشركين إليهم صلى الله عليه وسلم. فنام علي وقد تغطى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين. نعم، واخذ حفنة من البطحاء فألقى بها على رؤوسهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقرأ الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وألقى بالبطحاء أو بحفنة البطحاء على رؤوسهم إذلالا لهم، إذلالا لهم أن أخذ الله بأبصارهم وأنامهم. أرأيتم إلى جند الله الذي انتصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم، وما يعلم جنود ربك إلا هو لأنها كثيرة كثيرة كثيرة. كلمة جنود مجندة مستعدة غاية الاستعداد، وهذا ما تعني كلمة جن، مدربة تدريبا عاليا تؤدي المهمة على كفاءة بكفاءة عالية. جنود نوم ينصر الله به نبيه. ثم خرج إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وخرج معه أبو بكر من جهة باب خلفي، وسلكوا طريقا عجيبا غريبا إلى اليمن جنوبا، والمشركون يعلمون أنهم يتجهون إلى المدينة والمدينة جهة الشمال، فلماذا أخذ جهة الجنوب صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التخطيط في الهجرة، تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. لكن هنا مسألتان قبل أن نستطرد في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان. بما به فهم أئمة العلم أن السفر لا ينبغي أن يكون أن يسافر المرء وحده، وأن تكون له صحبة في السفر، لأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما في الحديث. غير أن الذي نجد أنه سافر أبو بكر وحدهما، فهما راكبان لا ثلاثة. فكيف الجواب؟ أولا أقول إن هذه رحلة مخصوصة، لأنها على جهة مطاردة ومطالبة، والمخصوص يخرج من ماذا؟ من العموم بحكم خاص له. الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة كان يتعاد أقوام، يأتي إليه ولد أبي بكر وتأتي أسماء ومعهم الدليل عبد الله بن أريقد ومعهم عامر بن فويرة. إذن فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وحدهما، لما كان معهما آخرون. الثالثة الراكب، نعم كل راكب يكون شيطانا أو الراكبان، هذا الكلام يصدق على أحد الناس. أنت الآن تتكلم عن من؟ أن رسول، ما يبلغ الشيطان من رسول، وهو الذي قال إن عباد، والله تعالى الذي قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بل الشيطان يقول إلا عبادك منهم المخلصين. لا سبيل على أمثال هؤلاء. ثانيا، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، غير أن بعض الصحابة هاجر جهارا نهارا جهرا كعمر؟ وهل هذا يعني أن هجرة عمر أفضل من هجرة الرسول؟ لأن عمر قد جهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر بهجرته. لا أيها الناس، نعم قد يكون الجهر خيرا من الإسرار، وقد يكون الإسرار خيرا من الجهر، كل مسألة في موضعها. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سرا لأن هذا هو الأرفق بالصحابة، ما كل واحد منهم يستطيع أن يهاجر ماذا؟ جهرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام موضع التأسي والاقتداء، فلو هاجر جهرا لشق ذلك على الصحابة أنهم يهاجرون ماذا؟ جهرا، وما يستطيعون. فلذا هاجر سرا ليكون ذلك موطن اقتداء ورفقا بهم رضي الله عنه وارضاه. فدخل إلى اليمن، لطريق اليمن خطيط وتعمي على المشركين، لأن المشركين يتجهون شمالا إلى المدينة، فيكون هو قد اتجه جنوبا من باب التعمية على المشركين. ثم انتهي إلى الغار، وفي الغار قصة ما بعدها قصة، وهذا اليوم كله لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه ولآل أبي بكر من بعده. وما هذه بأول بركة لهم، إنما بركات آل أبي بكر عظيمة. فماذا كان؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تهوى أبو بكر إلى غار في الجبل، فقال أبو بكر والله لا تدخله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أدخله قبلك. فدخل أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكسح الغار ألا يجد فيه شيئا من دابة قد تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل هو قبله ليحمل الإزاء لو كان من إزاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم أمره أن يدخل. نعم أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي أو دخل أبو بكر ثم أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل. وفي بعض روايات أن أبا بكر قد لدغ، نعم لدغ، والنبي عليه الصلاة والسلام تفل على مكان جرحه أو لدغه، فذهب عنه ما كان يجد رضي الله عنه وأرضاه. ذهب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تفل على جرح أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل أجر أبي بكر، فأن تكون الهجرة وأن يكون بذل المال ثم يكون الإزاء في البدن. وهذه رحلة الإيمان أبدا، هي رحلة إزاء ورحلة مكابدة ورحلة تعب. نعم هذه رحلة الإيمان. فلدغ أبو بكر ثم ماذا؟ تفل النبي عليه الصلاة والسلام على جرحه. وهذه حقيقة أخرى لمسألة الشفاء، الشفاء الذي أضنان البحث أضمان البحث عنه. الشفاء حقيقته، حقيقته وسره اشفي أنت الشافي. نعم اشفي أنت الشافي. ولذا لما قال الرجل أنا طبيب رفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بل أنت رفيق، الطبيب هو الله. ولذا قال له في الحديث اشفي أنت الشافي. وليتنا نقف على هذه الحقيقة نعتقدها اعتقادا جازما حتى لا نضيع في دهاليز الطب، ونحن ضائعون في دهاليز الطب اليوم. فاشفي أنت الشافي. فذهب عنه ما كان يجب، وكمنا في الغار 3 ليال حتى جاءهم عبد الله ابن أبي بكر وكان يدلج إليهما بسحر، يعني بالثلث الأخير من الليل، ليأتي لهما بالأخبار، بأخبار قريش وما في قريش. هذا ولد من أولاد أبي بكر مجند آخر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقوم بعمل، هذا العمل كم هو صعب، يخرج من بيته في وقت السحر، والصحراء مظنة وجود كل شيء من حيات من عقارب من وحوش دارية كاسرة. رجل شاب يخرج، عبد الله بن أبي بكر كان شابا، يخرج إلى أبيه والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الثلث الأخير من الليل بأخبار المشركين. إذن عملية استخبارية صعبة، وصعبة جدا أيها الناس. الصحراء لا، الصحراء التي استوحش فيها موسى وهو القوي الأمين النبي الرسول، وقال لأهلي امكثوا إني أنست نارا. موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان في الصحراء كما وصفته الآيات وتعلمون، فانظروا كيف كان الأمر، المهمة ثقيلة، وكيف كانت المهمة صعبة، أن يأتي في وقت السحر إلى هذه الصحراء القاحلة الماحلة بخبر المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعود قبل بواكير الصباح وقبل أن يذهب الظلام لا يدري به أحد. ثم أبا آخر وهو مولى لأبي بكر، اليوم كله لأبي بكر، هو أبو بكر نفسه الصاحب، ثم ولده الثالث مولى لأبي بكر عامر بن أبي فهيرة، عبد من عبيد أبي بكر، كان يأتي ومعه أغنامه فيريحها حتى تذهب ساعة من العشاء، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بغبق يعني من اللبن، ثم يمشي بأغنامه لكي يذهب آثار أقدامهم، يعفي على هذه الآثار فلا تبقى آثار للأقدام. عملية التخطيط للهجرة تخطيط على أعلى مستوى، تخطيط لا يتفوت في هذا التخطيط جزئية، وليت المخابراتيون يدرسون التخطيط في الهجرة الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. قام بعملية تخطيط للتعمية على المشركين ولمغافلة المشركين ولكي يهرب من أيديهم. فانظر أولا من أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يتحرك في مكة أيام الهجرة كان يتحرك مقنعا حتى لا يدرى إلى أين يذهب أو إلى كذا، حتى لا تذهب المخابرات الشركية برصده ورصد الذين معه. هذا أولا، يبقى كان لا يتحرك إلا مقنعا لا يدرى به. ثانيا أنه لم يخرج نهارا من مكة، إنما خرج صلى الله عليه وسلم في جنح الظلام ليلا خرج. ولماذا خرج ليلا؟ لأن النهار كما يقول العامة له عينان، ولكن الليل ما يبصر الناس فيه شيئا، والمكيون مشغولون في سهرهم وخمرهم. الثالثة أنه أنام عليا، ونوم علي كان لشيئين كما قلت، لرد الودائع، والثانية للتعمية على المشركين، لأنهم إذا رأوا شيئا نائما في الفراش ومسجى بالبرد قالوا هذا من؟ رسول الله. وعامل الوقت عامل مهم ومهم جدا، لأن وسائل الانتقال يومها كانت بدائية، فلا يستطيع أن يفر من أيديهم في ثانية أو في ساعة كوسائل الانتقال الموجودة في هذا الزمان. إنما الدابة لكي تفارق الموضع تحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت طويل. فلذا عم عليهم بنوم عليه، هذه الثالثة. أبو بكر لم يخرج من داره، من بيته، من باب بيته، إنما خرج من خوخة، يعني في ظهر البيت، في ظهر البيت. وهذا أيضا من التخطيط، لأنهم أكيد رصدوا أبا بكر معه. لماذا رصدوا أبا بكر؟ لأن أكثر الصحابة كان قد هاجر، فأدركوا أن أبا بكر يكون له في الهجرة عمل أو شأن. ثم ماذا؟ تتبع أخبار المشركين، لم يخرج من مكة، إنما طلب أخبار المشركين، متى خرجوا، أين ذهبوا، لأنه بناء على حركة المشركين سيتحرك ماذا؟ هو صلى الله عليه وسلم. سابعا، أنه تحرك إلى جهة الجنوب اليمن، ولم يتحرك إلى جهة الشمال للتعمية على المشركين، لأنهم أول ما يقصدون سيقصدون جهة الشمال، وهذا يذهب بوقت، وهذا من عامل الوقت. ثامنا، أن عامرا ابن أبي فهيرة كان يقوم بمحو الآثار من على الأرض. نعم، لماذا؟ لكي لا يفتن أين هم، حيث يمكن أن يستدل عليهم بماذا؟ بأثار أقدامهم. وهذا العمل الثامن في الهجرة، أو هذا هو التخطيط النبوي في الهجرة، التخطيط النبوي. ثم ماذا عباد الله؟ فلما لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام في فراشه، خرجوا إلى دار أبي بكر، فأدركوا أن أبا بكر رضي الله عنه قد خرج. فعندئذ رصد المشركون مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة كما تعلمون، وطلبوا وجدوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفلحوا في ذلك إلى أن بلغوا باب الغار. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدامي القوم، فقال: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، لو أن بعضهم طأطأ رأسه رآنا، نظرة واحدة، نظرة واحدة من مشرك كفيلة، كفيلة بأن تقضي على الإسلام. لأنه لو قضي على الرسول يومها، أو قضي على النبي يومها، ما كان إسلام وما كان دين. ألم يقل في أحد: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض بعد اليوم، فكيف إذا هلك نبيهم قبل ماذا؟ قبل أداء الرسالة وقبل تبليغ الوحي. شوف، نظرة واحدة تساوي عمر النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة. لو طأطأ أحدهم بصره أو رأسه لرآنا، ولكن انظروا، انظروا كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أبا بكر اسكت، اثنان الله ثالثهما. وفي رواية: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أرأيتم ماذا يصنع اليقين وماذا يصنع الإيمان؟ يصنع الأعاجب والعجائب. حقا والله ما ينال منا المشركون شعرا لو كان الإيمان كما تسمعون، ما ينال منا المشركون خدشا لو كان الإيمان كما تسمعون، صدقون. وصدق ابن القيم إذ يقول: لا تحسبن العدو غلب، العدو لا يغلب على الحقيقة. نعم، لأنه مهزوم، مخزول، ذليل. إنما الحافظ عنك أعرض، إنما الحافظ عنك أعرض، هكذا قال ابن القيم. والله قالها كما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لابن عباس معلما له يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصنع الإنسان حفظ نفسه؟ كيف يحفظ الإنسان نفسه؟ نعم، وهذه النفس تريد الأعداء أن تتخطفها، أعداء الإنس وأعداء الجن وكل الأعداء. فقال له الله ثالثهما يا أبا بكر، فما ظنك بهذين الاثنين؟ من ينال منهم شعره؟ من ينال منهم شيئا؟ وهما ثالثهما رب العالمين. هذه مسألة، مسألة أخرى عباد الله، وهي مسألة معية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية، معية رب العالمين، وهي معية حفظ ومعية إحاطة. كيف يصنع الإنسان هذه المعية؟ كيف تكون لو هذه المعية من الله سبحانه وتعالى؟ بمثل هذا اليقين في القلب. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، فما تظن، ما تظن يكون الله سبحانه وتعالى لك حيث تظن، يكون الله تعالى لك حيث تظن. ولذا قال في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني من ظن خيرا يكون خيرا ومن ظن شرا يكون شرا. نظرة واحدة، نظرة واحدة، يقول لو أن أحدهم طأطأ رأسه واحد فقط لرآنا، نظرة واحدة. فقال أسكت أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي الآيات إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، نزلت السكينة، نزلت السكينة بهذا اليقين، نزلت السكينة بهذه العقيدة، العقيدة التي تقول إن الله معنا. طيب، أقول عباد الله إلى هذا الحد ينتهي حديث اليوم إن شاء الله تعالى، لنلتقي على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله. يقول السائل أو يرجو رجاء بقبول الدعوة لحضور حفل نكاحي في السبت المقبل هنا بمسجد التوحيد، أما إذا كان العقد لا يتنافى مع الدرس او لا يتعارض مع الدرس ان شاء الله تعالى احضره باذن الله تبارك وتعالى، ودعوتك مقبولة لا ترد ولكن على الشرط. يقول السائل بعض الناس يمسحون بورق الجرائد ويأكلون عليه، أقول ينبغي أن يتورعوا عن ذلك لأن أوراق الجرائد تشتمل ذكرا على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه، فمن صيانة اسم الله تبارك وتعالى ألا نأكل عليها أو ألا نمسح بها، والله المستعان. وما ضيق الله علينا والأمر فيه سعة. مثلا خروج المؤذن خارج المسجد ليؤذن، بعض أهل العلم قال إنما كان بروز المؤذن لكي يسمع الناس، أما علة الإسماع الآن فهي متحققة بماذا؟ بمثل وسائل الإسماع، بمثل وسائل الإسماع. فمن علل الحكم بماذا؟ بأن خروج المؤذن كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يراه الناس من بعيد، لأجل أن يراه الناس من بعيد فيعرفون. لكن اليوم صار الأذان يصل إلى أسماع الناس عن طريق وسائل الإسماع، فلم يرى لهذا بعض أئمة العلم حاجة في بروز المؤذن وخروجه، والله المستعان. بعض الأخوات تقوم بدعوة أخوات ملتزمات حتى وإن كنا لا يعرفونهن لحضور حفل زواج لإحداهن، من باب تكسير عدد الملتزمات في العقد كي ينشدن الإنشاد المباح ويمنعن المنكرات الشرعية في العقد. هذا مما لا بأس به، لأنه يعد من باب الدعوة إلى أمر بالمعروف وإظهار سنة وإظهار فرح بزواج ماذا؟ مسلمة. فإذا دعيت إلى مثل هذا العقد فافعلي من باب الأمر بالمعروف ومن باب نشر السنة ومن باب مشاركة أختك في فرحتها في يوم عرسها، وأنت مأجورة على كل هذه النيات إن شاء الله تعالى. أب توفي وترك أما وولدين ذكرين، أما الأم فترث السدس فرضا لوجود فرع وارث، وأما بقية التركة فتقسم على الذكرين بالسوية، والله المستعان. يقول: زوجتي لا تسمع كلامي وتسمع كلام أمها وأختها وخالتها، ويقول: وتكذب علي وتشيح بيدها يعني في تجاهي، ويقول بأنه قد تعب معها. أما أولا فأنا أنصحك بالصبر عليها، فاصبر، فإنهن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خلقنا من ضلع الأعوج. هذا أول. ثانيا، إن المرأة في معاملتها لا تحتاج إلى صبر شديد. نعم، فاصبر وعظها الموعظة الحسنة، إما بالشريط أو إما بالكتاب أو إما بالمشافة. وأنا أقول كلمات هاهنا: الأولى، لا شيء يسقط طاعة الزوج على الزوجة إلا من شيء واحد: معصية الله. معصية الله هي التي تسقط طاعة ماذا؟ الزوج. لكن متى أمرها تطيعه، ولا حجة لها. يعني لو قالت: لا ينفق علي نفقة جيدة، طاعته لا تسقط. نعم، طاعته لا تسقط، إنما طاعة الزوج لا تسقط بحال حتى ولو كان هو لا يؤدي نفقة كاملة على زوجه. ثانيا، أن تطيع أمها بمعصية زوجها هي آثمة، وليس على المرأة هذا البر، ليس على المرأة هذا البر. فتقول: هذه أمي ويجب أن أبرها، لكن إذا تعارضت طاعة الزوج مع بر الأم فطاعة الزوج مقدمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها. نعم، فليس هناك شيء يسقط طاعة الزوج إلا معصية من؟ إلا معصية الله. رابعا، أن تقول: أنا مش مقتنعة بالكلام اللي بيقوله، يعني ارفع الكباية دي من هنا حطيها هنا. تقول: أنا مش مقتنعة. لا يلزم أن تكون مقتنعة. في الحديث: لو أمر الزوج امرأته أن تنقل من الجبل الأحمر إلى الجبل الأصفر ومن الجبل الأصفر إلى الجبل الأحمر لكان نولها أن تفعل، يعني لكان حقا عليها أن تفعل. وتنبه وضرب المثل به: في مصلحة في أننا أنقل الجبل الأحمر أجيبه هنا، في مصلحة أننا أنقل الجبل الأصفر أجيبه عند الجبل الأحمر، ما فيش مصلحة ظاهرة. يبقى كأنه يشير إلى أن الزوج يطاع أبدا حتى لو لم تظهر للمرأة إيه؟ مصلحة. لأن بعض النساء تقول: لا، أنا مش مقتنعة بهذا الكلام. ليس لك أن تقتنع طالما أمرك بماذا؟ بطاعة ولم يأمرك بماذا؟ بمعصية. نعم. وهذا رابعا أقوله للمرء، هذا رابعا، المرأة تطيع أبدا إلا من معصية الله. أما أنها تكذب على زوجها فتلك أخرى هداها الله. فاعلموا شيئا، وهو أقول شيء مهم، من يكذب يفعل كل شيء. اسمعوا مني هذا. ولذا قال للرجل، أو قال له رجل أوصني، قال لا تكذب. الإنسان متى كذب يفعل كل شيء. فلتتق الله في دينها، ولا يجوز لها الكذب على زوجها. وأخيرا، أنها تشيع لزوجها بيدها، فهذا ليس من الأدب مع الزوج، ليس من الأدب. حتى ولو قالت زوجي لا يطيع الله في، يعني لا ينفق علي مثلا، أو أنه يرفع صوته، أو أنه كذا، هذا لا يسقط حقه. وقلت دائما نحن لا نعامل الناس على وفق ما يعاملنا ليه الناس، إنما نعامل الناس على وفق ماذا؟ ما يريد الله. وخالق الناس بخلق إيه؟ بخلق حسن. وأنا أهيب بالأمهات خاص أو الخالات أو الأخوات أن يتقين الله عز وجل في الزوج، لأن كم من أم وللأسف الشديد تؤلب ابنتها على من؟ على زوجها. زوجها طالب منها ما تخرجيش، تصل بها ويكسبك منه، خرجي تعال. هذه المرأة آثمة، نعم آثمة، وعليها أن تتقي الله في زوج ابنتها، عليها أن تتقي الله في زوج ابنتها، فلا تفعل الأم هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديها، ولذلك والقادر عليه. توفي ابن عمي ولديه 4 بنات صغيرات، فهل عندما أذهب عندهم وتناول طعاما أو شرابا يكون أكل مال يتيم؟ لأني سمعت هذا الكلام أثناء ركوب سيارة في الطريق. لا طبعا، رب العالمين قال وإن تخالطوهم فماذا؟ فإخوانكم، فإخوانكم، بل هذه المخالطة تصره، تمام؟ تصره. لكن طبعا الأمر يكون فيه من القصد. انظر، هل أنك إذا أكلت هذا يضر بهم أو لا يضر بهم؟ فإن كان لا يضر بهم وعندهم نفقة ينفقون منها ونفقة طيبة، فكل ما هم تدخل السرور عليهم وعلى أنفسهم. وهذا مما لا تنفك عنه العادة. ما هي العادة؟ إني لما بيحصل مخالطة بين الناس، هذا يأكل في بيت هذا وذاك يأكل وهكذا. خاصة وسبب نزول الآية وإن تخالطوهم، أنا بعض الصحابة كان يتحرج من أكل من مال اليتيم حتى يفسد الطعام، ولذا قالت الآية والله يعلم المفسد من المصلح، وقال وإن تخالطوهم فإيه؟ فإخوانكم، والله المستعان. طب هذه مشكلة خاصة، طب على صاحب هذه المشكلة ويتكلم عن مسألة عدم وجود الرحمة بين الناس، أو لعلها تتكلم للسائلة. طيب، طب أرجو إن شاء الله المشكلة الخاصة، يعني صاحبها أو صاحبة المشكلة تتصل علي فهذا أفضل، والله المستعان. طيب، هنا يقول بأن ابنته قد حسدت وهي رضيعة وزوجته كذلك، يقول حتى جف اللبن ولم تعد البنت ترضع. أقول عليك برقية البنت ورقية أمها بالرقى الشرعية من الفاتحة ومن المعوذات ونحو ذلك مما ثبت في السنة. وثانيا أقول بأن الحديث قال العين حق، ولا يشترط أن يكون العائن حاسدا، فقد يحصل الحسد من غير قصد كما قال العين حق، وكما حدث من بعض الصحابة. ولكني أعزيك بكلمة تعزى بها يا رجل، ما هي؟ أن الله تعالى يقدر أقدارا مرة يدفع بها أقدارا أمر، فلعل ما حصل هذا يكون إيه؟ خيرا دفع الله به شرا أعظم. والله سبحانه وتعالى يعافي ابنتك وأمها ويشفيهما شفاء لا يغادر سقما. آمين. يا أخي الكريم لا تنظر وراءك وانظر أمامك. فهذا عمرو بن العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به ليدخل في الإسلام، فقال أشترط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه شرطه، قال أن يغفر لي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذه مسألة محسومة لا تناقش، وكذا التوبة تجب ما قبلها، فلا تعذب نفسك بهذا التاريخ السابق، وعندك أمل في المستقبل القادم. والإنسان عليه أن ينظر أمامه لا أن ينظر خلفه، حتى لا يعطلك هذا التاريخ السابق وتقف محلك، لا تتقدم خطوة ولا تتأخر خطوة، فتخسر يومك وغدك لأنك تعيش في أمسك. فعيش في غد، فعيش في غد، في غد. ورب العالمين قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وما ظنك قد بلغت في الجرم ما بلغ قاتل المئة نفس الذي قتل مئة نفس كاملة، ومع ذلك لم يكن أمره من أمرك، إنما كان ينظر ماذا أمامه، يطمع في رحمة الله، وتحدثه نفسه فقط بالتوبة فقط، ومع هذا تاب وحسنت توبته، حتى كانت توبة عجيبة. كيف؟ بأن الله عز وجل طوى الأرض لأجله، طوى الأرض لماذا؟ لأجله. وبماذا أيضا؟ كانت توبة عجيبة، لأن الملائكة لما اختصمت جاء ملك يفصل بينهم. شوف، ثلاثة ملائكة نزلوا لأجله، بل أكثر وأكثر، وقبله الله تائبا، ولم يعمل في الإسلام عملا سوى أنه قصد بلد الإيه؟ التوبة. اقصد الله عز وجل، وهو القائل إن الله يغفر الذنوب إيه؟ واذكر في التاريخ رجالا كالفضيل بن عياض، خمس دقائق عناية الاثنين، فضيل بن عياض رحمه الله، وكان قاطع طريق، قاطع طريق، يقطع على الناس طريقهم، يسلبهم متاعهم. هل انتهى الأمر إلى هذا؟ إنما قصد ربه بالتوبة، فصار بعدها من أعبد أهل الأرض، حتى كان ابن المبارك يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، إلى آخر الكلام. فانظر واعتبر هذا الفضيل بن عياض. نعم. فأقول ما أنت أول من أذنب، ولا أنت آخر من أذنب، وما أنت أعظم من أذنب، ثم ماذا؟ ربك رحمته تسع الجميع، ومغفرته تسع الجميع، فلما هذا الذي أنت فيه؟ والله تعالى يوفق ويتقبل منك، هو لذلك القادر عليه. هو يسأل عن أمر يعين على الطاعة والاجتهاد. أقول إن أعظم ما يعين على الطاعة والاجتهاد، أو من أسباب ذلك بارك الله فيك، هو أن تأخذ بسنة حسنة. طالما أنا يعني أنصح بها، ما هي السنة الحسنة بارك الله فيك؟ هي أنك إذا وجدت في نفسك فطورا أو وجدت كسلا، ارجع إلى سيرة العظام الكرام الكبار الأسلاف. حقا الواحد لما يقرأ في سيرة الإمام البخاري يجدد له، لما يقرأ في سيرة الإمام أحمد يأخذ زادا يتقوى به على العبادة والطاعة. لما تقرأ أثرا كده عن محمد بن عبد الله المروزي رحمه الله تعالى، أنه قام يصلي حتى جاء الزنبور على جبهته فسال الدم وهو لا يدري، فالإنسان عندما يسمع هذا تأخذه الغير على ماذا؟ على دينه. لماذا لا أكون كمحمد بن عبد الله المروزي؟ لماذا لا أكون؟ عندما يسمع بقصة في البر كقصة الهزيل مع أمه فإنه يذهب يكون هزيلا، كيف كان يبر أمه برا عظيما، كابن عون مثلا الذي دخل على محمد بن سيرين فسمعه يكلم أمه فقال: ما له محمد؟ يشتكي؟ مريض؟ قالت له: لا، إنما هكذا هو إذا كان يكلم أمه، يعني كان يخفض صوته لا يرفع، إلى الحد أن السامع يظن ماذا؟ يظن مرضه، أنه مريض. الإنسان لما يسمع هذا يتأسى ويقتدي. فخذ بهذه السنة العزيزة من القراءة في سير الأسلاف. حقا لما أريد أن أجلس ليلة للمذاكرة وللطلب وللدراسة إذا بيقرأ في قصة الإمام البخاري وكيف كان جهده على الطلب، مرة قام في ليلة 40 مرة يقوم يوقد السراج، يشعل السراج ثم يكتب الفائدة ثم ينام فيتذكر أخرى، يقوم يشعل السراج يكتب الفائدة 40 مرة في ليلة. الإنسان لما يقرأ هذا يأخذ زادا، زادا لقلبه، زادا لهمته. عباد الله أشكركم شديدا وإن أخرتكم بعض الوقت، ولكن أسأل الله تعالى أن نكون في الحديث، وانتظار الصلاة إلى الصلاة صلاة، والملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم فارحم. فنسأل الله أن تصيبنا دعوات الملائكة هذه وأن يكتب لنا هذه الأجور. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.